وكلامنا أيها الإخوة اليوم في النوع الثاني من أنواع الظلم، ظلم الناس بعضهم لبعض، أخذ الحقوق وانتهاك الأعراض وأكل أموال الناس بالباطل، والسب والشتم والضرب ومنع الحقوق. اليوم نتكلم عن هذا وعاقبته، نتكلم عن سلاح ماض، عن سلاح هو سلاح المظلومين، سلاح ما أمضاه، كم غير من أحوال، وكم قلب من دول، وكم أذل من عزيز. الظلم له ظلمة، وظلمته أقبح الظلمات، وظلمته أشد من ظلمة سواد الليل، لأن ظلمته مربوطة بظلمة يوم الهول والنشور وما أشد ظلمات ذلك اليوم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم فقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: الظلم يشتمل على معصيتين، أخذ مال الغير بغير حق، هذه المعصية الأولى، ومبارزة الرب بالمخالفة، والمعصية فيه أشد من غيره، لأنه لا يقع غالباً إلا على الضعيف الذي لا يقدر على الانتصار. وإنما ينبئ الظلم عن ظلمة القلب، ولو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم يوم القيامة اختنفت الظلمة الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وفي وصية لسلمان الفارسي رضي الله عنه يوصي بها جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: يا جرير، ترى ما ظلمة النار؟ قال: لا. قال سلمان: فإنه ظلم الناس بعضهم لبعض في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. أخي المسلم، لا يفوتنك التعوذ من الظلم، عسى أن تكون من الناجين من مخازيه في الدنيا والآخرة. أخي المسلم، نار الظلم نار لا ترحم، وعقاب الظالم إذا حل عقاب لا يوصف. إن الظالم وهو يعيش يظن أنه ليس هالكا، والظلم هالك للأفراد وهو خراب للديار والدول. وإذا حلت نقمة الله على الظالم فيا ويله ما أشدها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يوم المظلوم، يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. فيا من رتعت في مراتع الظلم الوخيمة، ويا من غرك حلم الله وإمهاله للظالمين، أفق، فعما قليل سينزل العقاب ممن لا يهمل الظالمين، فتصبح كأمس الدابر. أخي المسلم، احذر من الظلم فإن عواقبه وخيمة وعقابه نازل لا محالة. وإن شئت فاسأل الظالمين، اسأل عن الظالمين وما نزلت بهم من العقوبات وما ذاقوه من المرارات التي أذاقوها الضعفاء. يا أيها الظالم في فعله، فالظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تسل المصيبات وتنسى النقم؟ أتدري أخي الكريم ماذا يملك المظلوم من سلاح؟ إنه يملك دعوة اسمها دعوة المظلوم، تلك الدعوة التي تفتح لها أبواب السماء، وقد تكفل الله بنصرة صاحبها. دعاء المظلوم دعاء يخرج من قلب صادق في دعائه، مخلص في توجهه، موقن بالنصر وإن كان صاحبه فاجرا. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرر، كأنها شرر نار، رواه الحاكم والديلمي في المسند وصححه الألباني. فيا غافلا عن دعاء المظلوم وقد فتحت له أبواب السماء، احذر واعلم أن نصر الله لمن ظلمته سينزل قريبا. فالمظلوم مستنصر بالله تعالى، ولن يضيع مستعيذ به تعالى. قال يزيد بن حاتم: ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته، اسمع، ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته، ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، فيقول: حسبك الله، بيني وبينك الله. اتقي ظلم من لا ناصر له إلا الله. وقال بلال بن مسعود: اتق الله في من لا ناصر له إلا الله. فراجع نفسك أيها الظالم، وتب، واعط المظلوم حقه. وأنت أيها المظلوم اطمئن، وقر عينا فإن الله ناصرك ومؤيدك. ولو علم مظلوم أن ملكا من ملوك الدنيا أقسم أنه ناصرك لفرح، فكيف والله عز وجل ملك الدنيا والآخرة والملك الجبار يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اطمئن وثق في النصر فإن الله ناصرك. اصبر على الظلم ولا تنتصر، فالظلم مردود على الظالم، وكل إلى الله ظلوما فما ربي عن الظالم بالنائب. عاقبة الظالمين أيها الإخوة الكرام إن اقتطاع الأراضي وأخذ الحقوق من الأمور الموجبة لسخط الجبار عز وجل، وإن من اقتطع أرضا بغير حق فإنما يقتطع أرضا من جهنم. بعض الناس يتعدى على الحقوق ويأخذ الأراضي، من لا يستطيع المجادلة ولا يستطيع المناقشة وليس له ناصر في القرية أو في المدينة يعتدى عليه فيؤخذ ماله، ومن أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. أيها الأخ الكريم اتق الظلم ما استطعت، ويا أيتها الأخت الكريمة اتق الظلم ما استطعت، وكل ليلة تنام فيها وأنت لم تظلم فيها أحد اعلم أنك والله سعيد في تلك الليلة أنك لم تظلم. إن مع كثرة اشتغال الناس بالدنيا وتغير الأحوال وقلة الدين والعياذ بالله إلا من رحم الله ظلم الناس بعضهم بعضا، ظلم في الأعراض وظلم في الأموال وظلم بالسب والشتم والضرب وظلم بأكل مال اليتيم، وما أدراك ما مال اليتيم وحقه. أيها الأخ الكريم تخلص من المظالم اليوم قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا، وذلك والله خير لك.